الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة المسموعة وتوفيق الله بالله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي جزاك الله عنا خيرا يا شيخ وجزاك الله مثله تفضلي يا شيخ زوجة أخي يا شيخ اشترت شقة أي الله يبارك لها وأخي دفع لها ثمن هذه الشقة طيب سيدي ثانية ثلث بعد وتم كتابة الشقة باسم زوجته ايوه وبعد بعد ذلك تم الخطاب بينهما ايوه أخي يريدون أن تدفع له ما دفعه كل الشقة أيوة. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك وكان وكان دفع ثلث مهر ولا ايه؟ لا دفع هذا بالزواج هي اشترت الشقة من أجل الأولاد يعني الأصل أن له ثلث الشقة إلا إذا كانت هناك ملابسات أخرى لم نعلمها بارك الله فيك كتب لها الشقة يا شيخ كتب لها الشقة أيوة أنا عارف كتب لها الشقة ودفع ثلثها تمام يفترض أن له ثلثها لكن هل هناك ملابسات أخرى أنت لم تبرزيها أم لا بارك الله فيك صبح سعد مرحبا بك يا صبحي يا هاني بارك الله فيك يا هاني نعم وقدرتي ان هذه المهمه واعطيك الله العافيه بارك الله فيك تواصل معي 0 1 5 3 3 3 8 3 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم سمعت يا شيخ لو انا علي يعني كنت بعمل كتير وفي ايمان ما قضيتهاش وانا ناسي كام مره فازاي اقضي يعني؟ كانت ايمان منعقده معقده ولا ايمان لغو؟ لا لغو لغو ليس عليك شيء يعني ما عليهاش قضاء؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم تعرف لغو يعني ايه؟ نعم يعني ايه اللغو؟ ما اعرفش الصراحه يعني لغو عبد الملك اتفضل تقول له والله شكرا لغو لكن اقسم بالله لافعلن كذا وكذا والقلب منعقد عليها عليها كفاره لا تدري ما العدد كفر بزياده من عندك تمام يعني اصوم اصوم بزياده لا عندك فلوس ولا فقير؟ لا ما مش يعتبر فقير يعتبر فقير ثم كل يوم من 3 ايام الله يتم عليك بالخير يا ابن الحلال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ الحمد لله بقول لحضرتك ايه رايك في اللي هو الجفري انت هتدخل هنا في الليلة اعرف رجلا كيفيا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم عليكم السلام الصحابة سمعت مولانا سمعت الشيخ أبو بكر يقول إن هو شهيد في غي وجرحى خلاص جزاك الله خيرا شكرا سلم على الشيخ أبو بكر الله يسلمك يا مولانا هو جدك في الله جدي لا جدي على طول جدي في الله لكن مش جدي مش جدي يعني جدي يعني ولا محبة مولانا جزاك الله خير الله يوفقك بارك فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله شيخ أنا هل يجوز للحائط دخول المسجد؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء ولو صح خبر إني لا أحب المسجد لجنب ولا لحائض لقطعنا بالمنع لكنه ضعيف والأدلة الأخرى محتملة فإذا كانت لن تلوث المسجد أختار رأي العلماء القائلين بجواز دخولها ما لم تلوث المسجد أما إذا كان المسجد سيتلوث فلا تدخل السلام عليكم حديث ان الله يستحي ان يعذب بشاشة المسلم لا يصح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وحكم المشي في الجنات غير مثل المشي. يزول إذا لم يتقدمك صليب. أما إذا كان صليب كبير يتقدمك وأنت تمشي خلف الصليب لا، لكن بدون ذلك جاز. عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ماذا قلت؟ في السند الثالث في ترجيح البخاري على مثله بتعريف الإخراج بدون تفيد المشير. أيوه. واحد منهم نسخة كثيرة أخرجها كلها أو أكثرها. لا في إلا أنا سأشرح كلاما يعني قد تستفيد منه. يعني من أسباب ترجيح البخاري على مثله أن في ثلاث في مثل مثلا سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. السلسلة كلها من العلماء من يتكلم فيها، ففي مسلم كمية سلاسل كثيرة. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، مخرمة بن بكير عن أبيه. في عدد من السلاسل، يعني سلاسل كثيرة تكون في مسلم. في منها سلاسل منها ليس كلها سلاسل تكون ما فيها. السلاسل المتكلم فيها في مسلم أكثر من السلاسل المتكلم فيها في البخاري. في البخاري مثلا سلسلة عثمان عن ابن عباس من العلماء المتكلم فيها، وإن كان الكلام ليس بحق، لكن مسلم أعرض عنها. مسلم أعرض عن عثمان. فالسلاسل المتكلم فيها في مسلم في الجملة أكثر من السلاسل المتكلم فيها في البخاري. الخامس هو المتكلم المخرج عن الفتح الأولى الدارة الخير. أيوه. يعني الرواة درجات ومراتب. في راوي في غاية من الإتقان، درجة العليا من الإتقان، وفي راوي يعطي المعنى ولا يعطي المعنى ولكن ليس بالدرجة الأولى العليا من الإتقان، وفي راوي ثالث يخطئ أحيانا. مسلم يخرج الطبقة الثانية أصولا في الأصول، في الأصول يصدر بها أحيانا، لكن البخاري دائما في العلو في الغالب. هذا كلام أغلبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أحمد الله وأشكره. محبك الله الذي أحببتنا له. إذا كنت ستسدد في فترة السماع ولن يتراكم عليك ربا فلا بأس. لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. طب شغلنا بقى في سؤال ان الاحتياجات يعني بتتقلب من حته الفرقه دي. لكن نحن مضطرون، يعني الكلام في هذا الموضوع مات خلاص كثر، نحن مضطرون الى ذلك، وان شاء الله نتقارب يوما بعد يوم باذن الله. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ نعم. إذا معظم الشيخ بدل حضرتك تعقيد المستويات حتى لو أوصل فيها في مشكلة ولا لا؟ قلت لك إذا كنت ستسدد في فترة السماع قبل أن تتراكم عليك فوائد ربوية حلال ولا بأس. تمام. لا هي بقى ساعات ممكن أخش أخد منتج للتقسيط عن طريق البضاعة دي. مفيش مشكلة، لكن هل يأتي عليك ربا؟ لا مش هنا في ربا، بس يا مصطفى انا كنت حضرتك كده قلت ان المدام انت ما معكش السلعه مش ينفع لو بطل حد يبقى هنا. لا مش انت كان حضرتك يعني انت حضرتك قلت قبل كده لو انا مثلا بشتغل في التوظيف والامتلاك السلعه والمنتج. وانت هتشتريها تدخل بقى تشتري بيها السلعه الواحد ولا لنفسك؟ لا لا لا لا لا لا بأس اذا كنت تشتريها لنفسك لا بأس. مش مشكله ان شاء الله. كل شكرا يا شيخ زي ما حضرتك قلت الله لك الله الذي احببتنا له. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. ربنا يجمعنا وياك في الفردوس يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اعلم ان المنهج هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثر من حفظ القرآن وقراءته وتفسيره ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والضعيف منها وتكفي ذلك. انتظر ربع ساعة صلي معهم نافلة وعطرتك في البيت. سلام. مرحبا بالإخوة الذين يريدون الانتظام. عبد الرحمن افتح لهم الباب للانتظام شرفونا بدخولهم. عدد من الإخوان الأفاضل الله يوفقهم بدون الانتظام. معنا مرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ أنا قاعدين في بيت أربع أديان وأبي وأمي عايشين في دور وأنا وأخواتي كل واحد جايين شقتنا ومتجوزين فيها. أيوه. وأبوي متجوز زوجة تانية وعنده ولد وبنت بس ما تعبوش في بيتي كده خالص. احنا عاملين مفروض نعمل ايه عشان بس دي مش حرام عليك. انت مستفيد من الارضيه. انا مستفيد من الارضيه. انت مستفيد من الارضيه وساكن في البيت. ساكن في البيت يعني انت مستفيد من الارضيه ومن السكنه. واحد صالح يجلس يضبط هذه مع تلك يضبط هذه مع تلك. طول ما تضبط الارضيه او ده. طيب انت من متى سكنت؟ انا اتولدت في البيت. ابوك مات متى؟ ابويا لسه على قيد الحياه. الحمد لله. خلاص ارجوها بقى كده. ابوك يعالج القصه الله يسلمك. يثبت لكم بعض المال الذي دفعتموه. سلسه؟ يثبت لكم المال الذي دفعتموه. بس دلوقتي بكل واحد شاكر. لا مش كل واحد شئته لأن إذا كتب لكل واحد شئته أصبحتم كمسمار جحا في البيت لا يستطيع سائر الورق أن يبيعه ولا أن يشتروا. أيوه. الله يسلمك. أغسلهم يا عبد الرحمن إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا سكنت جراسة وما سكنتش إجارة. أي تجارة؟ عايز أملك أكل جميلة بأكل رفضت أن تعطيني ثلث ثمن الشقة. ما أنا قلت لك إذا لم تكن هناك أسباب فهي ظالمة له دفع لها الثلث، لكن كان دفع لها الثلث كمهر أو لأي سبب آخر أنت لم تذكريه فتغيرت الفتوى. السلام عليكم. أنت فهمت كلامي يا عبد الرحمن؟ مش هتكلم نكتب حسن اسألهم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم تفضل. اطلب حسن يفتح الباب لمن يريد الانضمام. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع صوت الشيخ. نعم. لأن حضرتك كده تحت أنا عايز في كم مهمة لك نعم. ديجا. فين؟ لا تدخل في. في دلوقتي تمويل من البنك انا هروح اتعامل معاه واديني شيكات من ورد اللي انا اتعامل منه. الشيكات دي باسم المورد اللي انا باخد منه الشغل، فانا كده مش هستلم فلوس، هستلم الشيك باسم المورد معايا. وبعدين ساعه السداد تسد كام؟ قصاد، بس هو البضاعه المورد هيبعتها لي على المخازن، بس الشيك باسمه. انا أنصحك بالبعض، أنصحك بالبعض، أنصحك بالبعض. السلام عليكم. إذا في كتاب يا دكتور محمود اسمه سحنتك بمكتب اليوم والليلة من تأليفي موجود في دار ابن رجب، ولك هدية إذا استطعت أن تصل إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أهلا بشفاء مولانا. أسأل الله أن يعافيك وأن يبارك فيك. أما من قول حضرتك وصحت حديث يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. صحيح. بس في حتة موجودة اللي هي ولا يقول. شاذة. لفظة لا يقول شاذة في صحيح مسلم تفرد بها سعيد بن منصور. ولفظة ولا يسترقون. لا يسترقون شاذة. لا يقول شاذة. طيب ولا أقول هل من السيرة مني عند كل جنازة؟ يعني اذكر الناس وقوم صلاة الجنازة والتيمون والحاجات دي، يعني هل من السنة ان اذكر الناس كل جنازة؟ لا، اذا احتيج اليها فقط. اذا احتيج اليها فقط؟ اي نعم. لا مالك. لا مالك. احمد يقول بإطمئن عندنا بإذن الله بفضل الله من يدخل هذا العمل الغيب. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عمرة الدكتور يا شيخ مولانا. لا تشترك فيها في عملة وهمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا ربنا يا حضرتك. لو معلش واحد حضرتك. الفون الجلوب شغالها بك مشهور. تمام. حضرتك انا لو انا اديته كده اديله مثلا مثلا فلوس لازم حضرتك اديله نسبة ربع او نص، ولا لو انا اديته مثلا يعني فلوس بدون ما اخدته مثلا فلوس معينة؟ ازاي يعني مش في اتفاق بينكم؟ لا اول سنة مثلا 20,000 كل فلوس شغال صوتي. انا فانا مثلا اديته فلوس بس ما قلتليش مثلا هديك 1000 جنيه هديك 500 جنيه. لا انت لازم تتقي الله وتنظر الى الاعراف السائدة. لا انا بس عشان شفت واحد يعني كان بيتقال حاجة زي كده. انا اقول لك عموما يعني اذا اختلفتم فستنظرون الى الاعراف السائدة. تمام يعني لكن حضرتك هو راضي ان انا مثلا جيت بعد مثلا سنة جيت على 20,000 جنيه مرة خد 5,000 جنيه ما فيهاش اي شيء. ما اعرفش ايه مكسب ولا ايه مش فاهم يعني. مكتب. انا خلاص ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة؟ ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عمر؟ نعم. انت تفضل شيخ انا ما بغيتش اي دليل في الدين بس انا لاني بحضرتك انت والشيخ الحويني. فأي مسألة أسأل عليه. طب لو في فتوى عكس فتوى يجوز أختار أي واحدة منهم؟ خذ الأحوط لك في دينك، خذ الفتوى التي عليها الدليل. دليل قال الله قال رسول الله، ده أنفع لك في دينك ولا تتقيدي بنا. خذ الفتوى اللي أصلك كلام الله سهل، القرآن سهل وطيب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما أقول لك ما تبصوش للرجال مثلا عشان يحسنوك. إيه الدليل؟ يقول بأن الله قال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. فعندي دليل. فتعلمي كي يكرمك ربك، تعلموا الآية والحديث، كلام الله سهل، كلام الرسول سهل، فحريص انك تتعلم. انا ناخد منك الفضل من حضرتك فتاة خلاص ما يكفيش ان شاء الله يجيب لك، لكن انا انصحك الاجر يكون اكبر، اجر اكبر. يعرفي كلام الله وكلام رسول الله. لا كلام الله وكلام رسول الله ما بفهمش كالدليل. ما شاء الله، الدليل هو القران والسنه. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الشيخ. الحمد لله، تفضل. بقول لك يا شيخ، انا لما باجي من حد يا ربنا مثلا بقول النبي يا رب انا عايز مثلا حاجات فلانيه وكده. يعني النبي يا رب، يعني مثلا النبي يا رب انا عايز مثلا كذا كذا. لا لا تقل، كل الوارد في القران والسنه. سيدنا ابراهيم ماذا كان يقول؟ سيدنا عيسى ماذا كان يقول؟ يا رب ارزقنا وانت خير الرازقين، ارحمنا اغفر لنا انت خير الغافرين كده. ممكن تقول ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يا رب انا امنت برسولك، امنت بك ورسولك فاكرمني يا رب. تمشي بقى. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. تقبض عليها وقل ما زاد عن القبضة وكذا الشاذ المتطاير ممكن تقصه أو في اللحى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا جميل من هدى الله يحفظك وإخوانك وأخواتك. السلام عليكم، تفضل. أحد الأصحاب يعني إداني مبلغ من المال أو أوزعه لله. الحمد لله. فهل مثلا أنا لو أخذت منه هذا بدون علمه؟ يعني ده أموال زكوات ولا أموال إيه؟ أيوه زكوات. وأنت فقير؟ هل أنت مسكين؟ ولا تأكل أموال الفقراء بنفسك؟ تعفف، ومن يستعف يعف الله. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي بس سؤال صغير بس حضرتك. اتفضل. هو حضرتك أنا مثلا على وقت بقالي 23 سنة، هو يعتبر ما بيسألش عليها، وعن أموال بتاعت طوام نزلنا أشياء عند والدتنا كتير جدا. وأنا دلوقتي يعتبر عامل حسن أشد الحياة المال الحكم، وقاعد بصرف الفلوس من غير ما اعرف عن اي حاجه، وبصرف بعض الحاجات برضه. كلمه انصحه هذا، اذهب اليه وكلمه، كلم ناس طيبين يكلمونه. كلمنا كثيرا وما فيش اي نتيجه والله. هذا من الجا الى الله. خير الرازقين الذي رزقه يرزقك. الحمد لله. لا طب السؤال بس بغير معلش يا مولانا، انا معلش. نعم. هو حضرتك انا كنت حصل حادثة وكان زميلي معايا وتوفى الله، وانا دلوقتي بقالي 8 شهور قاعد وكده، كل ما بروح البيت وبحس ان والدته ووالده منزعجين من وجودي، المعاملة مش كويسة، بس انا ما كانش في رعاية. انت اشعر على لهم المية بس بروح زعلان ما هو مات. انت كنت قائد السيارة؟ انا كنت قائد الموتوسيكل. ايوه. فهو توفى الله، وانا دلوقتي حزين طبعا، كل الحزن على الحاجه اللي زي ديت، بس مش بايد، ما كانش بايده طبعا. ده ما بقاش حضرتك، انا ما بروحش هناك، بحس ان خلاص. لا تذهب، لا تذهب. دفعت لهم ولا ما بروحش؟ دفعت دي ولا ما دفعتش؟ ما دفعتش دي، هو كان صاحبي وهو توفى الله. انا طبعا لا اقدر على ده ديت، انا كنت في المستشفى ودخلت عمليات وهو توفى الله. معايا معايا بعد الله 10 ايام، وده جميل. يعني ربنا سبحانه وتعالى صوم شهرين متتابعين لما تشفى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لا اله الا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. دلوقتي انا شغال في بتاعتي وفلوس بتاعتي حاجة زي كوكاكولا، بجيب منتج كوكاكولا بنفسي وابيعه وبوثق فيه ريتم. السؤال عايز دلوقتي في مشكلة، لو انا جبت المنتج ده وخزنته بسعر هو سعره رخيص انا بجيبه اخزنه وبعد كده سعره يجي اعمله. طيب المشكلة؟ لا، الكوكاكولا من الكوكاكولا ليست من الأقوات، الاحتكار يكون في الأقوات، الاحتكار يكون في الأقوات الأساسية للناس. يعني مثلا رحت للقرية مثلا اشتريت 1000 طن رز وبدأت أتحكم في السعر، هذا الاحتكار الذي يقرأ ويحرم. لكن مثلا جمعت الشيبسي الذي في السوق كله أو اللب، ليس في هذه الأشياء احتكار، الاحتكار في الأقوات والدرجات القصوى. تمام. يعني في دواء مثلا، دواء لعلاج السكر، مرضى السكر مثلا، ذهبت أنت للصيدليات وجمعت كل دواء مرضى السكر أضرت بهم. لكن مثلا في أشياء ثانية، أشياء يعني خفيفة ليس لا تضر بعموم الناس. بس سؤال صغير معلش، كان اسمه بريميوم ده بيساعدني على توصيل منتجات لأن محلهم اللي مشتركين معايا، بس الكارت دوت لو بدأت أطلعه لازم أمضي على عقد بيني وبينهم، إن أنا لو اتأخرت عليه مدة مسموح فيها في الدور بدفع وراهم، هدفع فلوس زيادة. دعني أسأل عنه. تمام يا سيدي. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. هو شفنا بعيد عن جوجل ولا قطه من سنه. اللطمه. اي بروجرام على انت؟ امرأة بعيدة عن زوجها أكثر من سنة. نعم. وبعدين طلقت لها عدة. نعم. إلا إذا اختلعت. إذا اختلعت هل تعتد أو لا تعتد؟ أختار أيضا أنها تعتد وزار الجمهور. لكن عثمان يقول إن كانت بعيدة العهد بالزوج لا عدة لها، ومنهم أن يقول تعتد بحيضة، لكن ده رأي عثمان. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. رحمك الله الذي أحببتنا له. شيخنا معلش سؤالين بس، في اخ بيسال عن الالعاب الالكترونيه اللي فيها شخصيات، هو مش فاهم الشخصيات وانا مصمم، لكن هو مش فاهم الشخصيات، لكن هو هيعمل البيئه، يعني هيعمل شكل اللغه والاراضي والكلام ده، حكمها ايه؟ هل يجوز عمل ده قبل ما يكون ولا لا؟ السؤال الثاني، حكم افلام الكرتون للكبار، مش الاطفال للكبار، افلام الكرتون لا، افلام الكرتون لازم مع الكراهه. حتى لو فيها شخصيات مفيش مشكلة، يعني أنا حاجة تشبه حاجة مخالفة للعقيدة أو نصوص أو كده. الله يبارك فيك ويسلمك. عندنا الكهرباء قطعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عذرا لانقطاع البث ثم عودته الحمد لله، تفضل. فهمت نفس السؤال كده للشيخ اللي هو بتاع الأخ اللي كان اللي اتصاب لصديقه في الموتوسيكل مات توفاه الله. هل لو واحد سايق عربية ومعاه وصل معاه حد والحد ده مات وسايق السيارة ومنتش ده عدد ايه؟ طبعا. هو كده قتله أو يعني قتل في موته يعني؟ قتل خطأ. ايه تحت حكم القتل الخطأ؟ طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، تفضل. طيب يا شيخ، عندي سؤال. صديقي هو بائع، فاشترى منه واحد نصراني، فالراجل اللي هو صديقي يعني اداله بائع، فالمهم الراجل ليه بقى تاني 20 جنيه بس صديقي ما خدش باله. الراجل راح ورجع تاني قال له ان انا ليه بقى 20 جنيه. فصديقي قال له خدهم انا بقى انا خدهم بس الراجل انا كفايه ان هو محتاجهم بقى بس ما رضيش اخدهم ومشي. فقال دلوقتي صديقي ده انا ولد شو قال له انا اخذهم بجيب نفس قال له انت بص خلاص بجيب نفس يعني هو متضايق واتكسف ومشي. ما خلاص كده ما عليك ليس على صاحبك شيء. طب هو دلوقتي تصدق بيه او اي شيء او اي حاجه؟ لا ما يلزمش. طب تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام يا شيخ بالنسبه لكم يعني اذا كان وصل بتصوفه الى الشرك لا تجوز صلاه الخلف. لا لو مثلا هو يعني يتزوج يعني حتى محمد مثلا في الدعاء وكذا يجي ازاي يحتاج نقول ايه؟ انا عارف ان ده في اختلاف يعني إذا لم يقع في شرك إذا لم يكن وقع في شرك جائزة الصلاة خلفه مع الكراهية غيره أولى. إذا لم يقع في الشرك الثاني. ها؟ إذا لم يقع في الشرك الثاني. حالك العامة. نسمع عنه إيه بالضبط. سوائل. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حضرتك عاملنا سمع فضيلة الشيخ بيقول لو البنك يقوم بشراء المنتج كده تحولت من سوداء رضايا. يا حبيبي لا لا استنى انتظر البنك لا يشتري المنتج الا اذا جعلك انت تشتريه قبل ان يشتري هو. صح نعم. يعني البنك ما يشتري البنك ليس بتاجر يعني البنك ليس بتاجر. بنك يعني لا يجوز حتى لو هو ابتعد عنه الله يستر عليك في الدنيا ولا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله تفضل. بالنسبة للصفحات على مدة بيع منتجات بتسأل الناس مين يقدر يجمع 20,000 تعليق ويعطي كذا هدية ما يجوز ولا لا يجوز؟ مش لما أفهم جيدا يعني أنا ببيع مثلا ملابس فأقول لهذا القميص ثمن 200 جنيه أنا أسوي لك هدية لو جمعت أصدقائك يعملوا عندي 20,000 تعليق. طيب أنت بتروج لشيء وسيباع بسعر أغلى فتكون ده تحدي مع المشتري ده جائز مفيش مشكلة أنا أسوي له مجانا مقابل إن هو يجمع أصدقائه ويعملوا له تعليقات. تعليقات كذبة ولا صدق؟ تعليقات اي تعليقات يعني مثلا بحيث يبقى انا عندي ناس كتير دخلت عندي يجوا المنتج بتاعي ويروج له. اه طيب ان هو يجمع الناس عندي في الصفحه بتاعتي اللي انا ببيع من خلالها. يعني فقط بادخاله ناس عليك. اه يدخل الناس عندي يشوفوا المنتجات عندي وبالتالي انا اعطيه حاجه معينه هديه بس هو يبقى قادر على هذا التحدي وانت تدخل عندي 10,000 مثلا. وهل انت تاجر امين او غشاش؟ إن شاء الله هو. إذا كان يدخل على تجار أمناء يبيعون سلعة جيدة ليس فيها غش ولا تدليس لا بأس. إذا كان سيدخل على تجار رشاشين على سلعة وهمية لا يجوز. وأنا التاجر يا شيخ بلاقي حد يوصل لي رسالة يقول لي أجمع لك 10,000 تكون صفحة عندك وتعطيني كذا. يعني أنا مثلا أنا أريد استغفر بصيغة أخرى. شخص يقول زيد يقول لعمري عمري اعمل لي دعاية ودخل الناس عندي وانت لست بغشاش ولا مدلف والسلعة واضحة ولست بكذاب لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جديد يا سيدي تفضل. بعد اذن حضرتك يا شيخ انا زرت بتاعتك في مجال لعملت صور صوتات الفيديوهات وساعات بعض الافراد يطلب منها الصوت لاعياد ميلاد ولكن هي لا تكتب عليها كل عام طيبين ولا اي حاجه خالص. جائز. هل جائز؟ في الناحيه الثانيه نفس الصور يا شيخنا ساعات يكون فيها مجسم زي بطه كده باشكال مضحكه. هذه لا اصبح بلعب الاطفال منها الى الحقائق. يعني جائزه ايضا. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بنظر كان ده شفنا حسنا وجدت على نفسي اللي هو الصف اللي هو بيوقع على العضله الفلانيه ما بيطلعش الاثار الصفيه. بيوقع على البيئه فقط المحيطه الارض والسقف بتاع اللعبه وكده لكنها ما بيطلعش الشخصيات المتحركه. معذرة اعذرني كي استفسر عن هذا البيت. يعني نعم تصل بكل رقم هاتفي 0 1 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. نعم. يا بعد إذن حضرتك سيدنا رفض طلب جمعية على الحول ولم يسدد لك الأقساط، هل أجل في هذه الجمعية الزكاة هو لسه لم يسددش الأقساط بتاعتنا؟ ماذا قلت؟ راجل دخل في جمعية مثلا وقضيتها أول مرة. ممكن. الفلوس تجلس معاه بحال عليها الحول والفلوس تبلغ النصاب بس هو لسه ما سددش الأقساط الجمعية، هل يجب عليه الزكاة؟ نفترض أن الفلوس التي معه لأن ليست له. الفلوس التي معه ليست له، ليس له إلا قسط واحد الذي دفعه. فبعض الجمعيات تقول انظر الأقساط التي دفعتها. إذا بلغت الأقساط التي دفعتها النصاب ومرت عليها سنة بعد بلوغها النصاب وجبت فيه الزكاة. نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني بس بعد احنا في المسجد عندنا مثلا في مثلا راجل بيمسح الاحذيه وقت الصلاه، فهو لو يعني ده شغله ما ينفعش يسيب الجزم ويدخل يصلي او يصلي عشان ما تتسرقش لان هو بيلمعها وهي بتصلي، فده ممكن يصلي مع جماعه ثانيه او يصلي بعد الصلاه ومش مفيش عليه حاجه؟ يعني ممكن يصلي والناس بتصلي، ايه المشكله؟ يعني هو يرسل تلميع الجزم على الصلاه يصلي في مكانه. نعم. ممكن واحد يصلي معه في نفس المكان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مصطفى. نعم مصطفى. هذا شو حكم لعب الشطرنج يا شيخ؟ لعبة الشطرنج أقل أحوالها الكراهة. مش حرام. هو الجمهور يقولون بالتحريم، لكن شيخ الإسلام تيمية يقول بالكراهة. عن الأحاديث لم يرد فيها حديث. علي ورد عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لكن سنده لا يثبت، لكن لما رأيناه فيها من إضاعة الوقت والجهد واستنزاف العقل بلا فائدة لذلك نقول من كراهة، أما الجمهور فأقول بالتحريم. لا لا وقت صغير مثلا. أنا قلت لك أنا أقول كراهة لأنك تبدي الوقت بدون مقابل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت الشيخ كيف هو بالله يا حبيبي. الله يرحم قلوبنا وقلوبك. اللهم امين يا رب. دلوقتي الشيخ انا عندي 5 اولاد. الله يبارك. اللهم امين يا رب. وما ما بخليش مراتي يعني تاخد حدود مالها حق والكلام ده. ماشي. تمام بس بقى الناس اللي حواليا يقولوا لي اكيد عيال تعبانه وعيالها هيبقوا ضعاف وهي هتتعب وحماتي دايما في وشي وتقول لي لا لازم تاخدي حبوب من وراه بس المره كويسه انا بتيجي تشوف خلاص استمري في الانجاب الله يبارك لكم. نعم يا شيخ. استمري في الانجاب الله يبارك لك. استمري في اللي انا فيه يعني؟ ايه استمري في الذي انت فيه الله يوفقك. ما خافش يعني يا شيخ علي بيجي تعبان ولا مريض ولا في حاجه. والله لا انت نفسك هل تملك لنفسك ان تحفظ؟ ممكن الله الدنيا. والله لا ما انا بقول كده والله يا شيخ ما بملكش نفسي حاجه. الله يبارك فيك. توكل على الله استكثر من الذريه وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا واذ كنتم قليلا فكثركم فكاثروا فتناكحوا فإني مكاثر بكم لا قال سليمان لأطلقن الليل على 60 امرأة في 90 تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله يعقوب كان له من الأبناء 12 يوسف 11 كوكبا 12 وكذلك قال نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال النبي لأنس بن مالك اللهم أكثر ولده. قال أنس فلما كان مقدم الحجاج البصرة أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي 115. انتبه اجتهد في الذرية ينفعونك بعد الموت إذا كانوا من الصالحين. والله شيخ هي زي ده انت الشيخ وكنت حامل يعني ربنا يقوم السلام ذلك ودعي لها بس الشيخ الله يتمم عليها بكل خير ويرزقكم ذرية كبيرة صالحة يا رب اللهم ونحن وإياكم يا رب العالمين الله جزاك الله كل شيء كل خير يا شيخ وإياكم وإياكم وإياكم حاضر نعم تسلم من الإكثار على الذرية ما تقعوا على قيد الحمد تحسن إليهم. السلام عليكم. نعم بركاته يا شيخ مصطفى. نعم الحبيب. أنا أحبك جدا يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله أنا من أحد الناس والله أنا عارف إذا بستمرك النهارده. الله يسعدنا وإياك. والله أنا مش في قلبي أكثر يعني حد بحبه أكثر منك شيخ مصطفى. الله يسعدنا وإياك بالإيمان ويرزقنا حبه وحب رسوله. اللهم آمين. صلى الله عليه وسلم والسامعين جميعا يا رب. اللهم آمين. تفضل الله يسر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم. ربنا عندنا العرب. أتوقع شيخنا أنا المنشور اللي نزل من يومين لحضرتك كنت ترد على أشعاري فيه ويعني حضرتك قلت له يا عيال أشعاري طويل أنا ليا اثنين أصدقاء يهاجمون حضرتك في هذا القول وأنا أدافع باحترام. أنا أقول لك يا شيخ أقول لك عرضي أولى أو كتاب الله أولى. نعم يا شيخ. مش كتاب الله أولى بالدفاع عنه؟ إذا كان ربنا يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأشعار يقول لا ربي ملوش يد يدان كذب القرآن ولا لا؟ إذا كان ربي يقول بل يداه مبسوطتان والأشعري البغيض يقول لا ليست لربي يد. إذا كان ربي يقول في كتابه الكريم ويبقى وجه ربك والأشعري يقول ليس لربي وجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن وجه ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والأشعري يقول لا الله ليس له وجه. إذا كان النبي يقول وكلت يدي ربي يمين مباركة والأشعري يقول ليس لله يد ألا تراه بغيضا؟ نعم أراه كذلك يا شيخ الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا متأسس يا شيخ لا والله كلام الله والله أعراضنا تهون والله يجتمع فينا كما شاء لكن كلام الله لا ينكر. سلام ينتقم من كل من يتكلم ربنا يبارك فيك ربنا يدافع عنا وعنك يا شيخ. الله يدافع عنا وعنك ويجعلنا من المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يحفظكم. اتفضل الله يبارك فيك. كنت عايز انزل حضرتك بس انا كان قضيت في السعوديه وكان فرضين علينا مساله التأمين بالضخ وأدمنا. للأسف الشديد طبعا انا كنت قرأت في التأمينات اللي في دوري ان هو لازم معاملات ربويه انا مش عارف دور حضرتك ايه في الموضوع. انت مجبر او مختار؟ والله في جزء كبير جدا اشباط يعني. المجبر قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يجزاك خير. الله يرحمك. الله يرحمك. السلام عليكم. سلام. سؤال الأول دخل في حديث عن تزويد الأشياء لما رابط عفوا سمعت دوية صوتك لم أفقه ما تقول آي لأن حبيبك صاحب حديث عوف الملالك الأشجاعي هي عوف الملالك لما كان ابن في القتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله وابنه مرجاش فرح من اسم الله أسلم فقال له وقال له حول القوة بالله لا يثبت الخبر لا يثبت الخبر نعم لم يرد أن النبي قرأ الفاتحة على الميت الله يسلمك نعم ابن القيم جوز وأنا قلت لك الرسول لم يرد عنه تختار ايه السلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيك يا رجل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل شيخنا بس السؤال من خلال نظرك العلماء بارك الله فيك على من يدعون على الجيش المصري أنهم جيش مرتد وما إلى ذلك كيف مرتدون يا شيخ يعني هل تريد نلغي الجيش ويدخل علينا اليهود شيخ الله ما يقولون ذلك يعني في وسط هذه الحرب الشجاعة يعني أنا أسألك سؤالا بغض النظر عن أي شيء شكرا كيف الحال إذا كانت مثل بلا جيش يريد منك أن تقول لهم يا شيخ أنا أسألك يعني أخذ وأعطي معك يعني مرت علينا أيام في أثناء الثورات شعرنا بأمور لم نشعر بها الآن يعني ما العمل إذا لم يكن لنصر الجيش كيف التصور ستكون هناك حروب أهلية كيف العمل إذا لم يكن في مصر شرطة ستكون هناك فوضى ألم يأكل القوي الضعيفة أكيد الله ينور عليك ويكفيه هذا سلام السلام عليكم وعليكم السلام عليكم شيخنا سلام نعم تفضل الله يستر عليك الدنيا الأخيرة محبك الله اللي يحبتنا فيه شيخنا أنا عندي أربعة أسئلة أرعى على الدنيا إن شاء الله تفضل السؤال هو الحكم على اشتراك الرجلين وربع بقرة حتى لو كان الباقي واحد يعني ممكن كأضحية أبقى أضحية لا الأضحية أقل شيء عن الرجل اللي بيته السبع بقرة فالسبع الفردان سبعان السبعان أكبر من الربع نعم نعم الله يوفقك السؤال الثاني الفرق بين العقاب والمقالبة يعني عندنا في الأرياف بعض النساء تستلف يعني مثلا كيلو رز يبدأ بالأشياء وتربى فيما بعد التنفيق في قول النبي صلى الله عليه وسلم يد النساء لا ده مش بيع هذا ليس بيع يعني أمك اقترضت من جارتها 10 كيلو رز وقالت لها يا أم أحمد بعد شهر آتيك بهم ما في أي مشكلة ما في مشكلة الشيخ المقصود بالصفة منهى عن الاتكاء حين الشرب هذا الشرب لا مش أثناء طعام يعني ما عن الاتكاء عفوا ليس أثناء طعام ولا شراب أنت تقصد إيه بالضبط ترى أعد سؤالك يعني أنا يرد عن صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب لم يرد معي إنما قال افهم الألفاظ لا تأثير إني لا آكل متكئا هذا لا يفيد نهي لا يفيد نهي طيب صفة الاتكاء صفة الاتكاء للعلماء فيها وجهان أحدهما وأشهرهما أن الاتكاء الميل ببطن الميل على أحد الشقين الليل على الأرض بأعب الشقين. والصورة الأخرى التربع اللي يكون في مصر جالس متربع، يعني خلاص جالس متربع أمام الأكل ينزف الأكل كله. لكن الصورة التي عليها الأكثرون الاتكاء الليل بأعب الشقين على الأرض، والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. نعم نعم. السلام عليكم. سؤال أخير يا شيخ. نعم. هذا المغترب تزوج في غربته امرأة بعيدة عن المرأة الوافية في ثلاث سنوات. فهل هذا ظن وكيف يكون العكس في هذه الصورة؟ لو أراد المغترب أراد أن يتزوج في غربته، كيف يكون العكس؟ يعني الآن أنت سافرت السعودية أو الكويت تجمع مالا كي يسعفك ويساعدك الله بها على أمور حياتك، والزوجة الله يستر عليها ويحفظها قائمة بتربية الأولاد خير تربية ومكافحة، وقالت إذا الله يسهل أمرك نحن بإذن الله نبذل من جهدنا جهدا للمحافظة على الأولاد، وانت بغربتك لا سهل أمرك. إذا أنت تزوجت عليها ونسيتها أو تركتها في همومها لم تعدل في الزواج، هل أنت تعدل؟ أنا هو يعني ضابط العدل مثلا، هل يكون العدل العدل له ضابط؟ هذه يومها وليلتها، هذه يومها وليلتها، هذه أسبوعها وليالي هذه وليالي وهذه أسبوعها وليالي، وهذه لها من النفقة كذا وهذه لها من النفقة كذا، والأولاد لهم من النفقة كذا، أسبوع العدل. وثلاث زمان تكون الرجل فيها معقولة وترك الثانية يعني لا أنا الآن يعني بس لأن هي حاصلة مؤلم في الحقيقة، مؤلم في الحقيقة. المرأة تصبر على زوجها زمنا طويلا وهو في الغربة، وقالت يعانت ويتزوج ويتزوج ويستمتع بزوجته الجديدة، والأولى جالسة في دولة أخرى مكدودة ومجهودة ومبهكة في تربية الأولاد ومتصبرة على فراق الزوج، لكن هو في وادي وهي في وادي، أرى أن فيه بعض ظلما لكي يستطيع يعدل، يأتي هذه شهر تلك شهر، يأتي هذه أسبوع تلك أسبوع، يعمل هذه زيارة ثلاث أشهر وهذه بقى ثلاث أشهر، شيء طيب. ما استطاع يستسمح الزوجة، ما استطاع يستسمح والله يرجع لبلدي أفضل ويتزوج كيف يشاء، لكن يظلم الله يعني يجيبنا ويأتنا الظلم. آمين يا رب العالمين، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. محبك الله الذي أحببتنا فيه. ولا درجة لم في اختبار سؤال أحدثه معرفة الإجابة، وشاهدت التفسير عن تربية على إن ما فعل عيسى عند الله كما في آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. أيوه ما فعل عيسى في قدرة الله حكمة من جنة عند الله. إيه حكمة في كلمة من عند الله. شوف الطرف العلمي الزائد، الطرف العلمي الزائد ممكن يدرك، لكن عموما ان مثل عيسى عند الله اي في عند الله في قدرته، قدرة الله كما انه خلق عيسى من غير ام فقد خلق ادم من غير اب ولا ام. اذا كنتم تستجيبون يا معشر النصارى عبادة عيسى لانه خلق من غير ام، فأولى أن تعبدوا آدم لأنه خلق من غير أم ولا أب. أليس العقل يقتضي ذلك؟ أنت تعبد عيسى، هذا من لست أنت، لست أنت يا شخص يعبد عيسى. لماذا تعبد عيسى؟ أقول لك عيسى ليس له أب، خلقه الله بلا أب. أنت إيه؟ الله خلق آدم بلا أب ولا أم، ونفق فيه من الروح، إن سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له ساجدين. بس أنا دخلت في الإجابة في كتاب الأحلام والتنويم، تقول الحكمة نفتته إلى النبات العزيز عند الله، أن تكون مستشفي إلى الله. الكلام في نسبته إلى الله يعني يعني في نسبته إلى الله أفهم لأن عندنا عيسى عبد الله ورسوله ورسولنا محمد عبد الله ورسوله وآدم عبد الله ورسوله الله قادر كما خلق آدم من غير أب ولا أم كلمة كن فيكون خلق عيسى أيضا بكلمة كن فيكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إني أحبك في خير أحبك الله الذي أحببتنا له في سؤال في برنامج احنا نشكر على تمام برنامج اسمه بيجي مايند تمام البرنامج ده بقى فيه بصوص صوتية بنقرأ فيها القرآن ولا سابة لكن بيحضر معانا بعض النساء هل هذا يجوز شرعا أم لا يجوز عفوا الله ده في فتنة يعني في النهاية ولا في اختلاط بالنساء ولا بالضبط؟ في اختلاط بالنساء لكن يعني في القراءة فقط يعني ما تكونش بأشياء أخرى يعني في تفاح تلاوة تفاح تلاوة أنت تراها وتراك المرأة؟ إيه؟ أنت ترى المرأة وتراك؟ لا لا لا بصوت صوتية فقط بصوت صوتية فقط يعني صوت المرأة ليست هناك فتن من وراء ذلك؟ لا ليس الفتن ليس فتن لكن في بعض النصوص يعني في بعض الفتن نصوص قرآنية أخرى والله حيث وجدت الفتن ابتعد عنها ما وجدت فتن ما نستطيع أن نحرم شيئا إلا بنص بالنسبة لصوت المرأة شيخنا يعني وإذا أولا ليس هناك حديث اسمه صوت المرأة عورة وعندنا قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا أكمل فاسألهن من يعني ممكن يترد صح فيها ولا لا ولكن لا تعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا النسوة جئنا سألنا الرسول وسألت أسماء بنت عميس عمر استأذنت على عمر قال من قالوا أسماء بنت عميس قال البحرية وهذه الحبشية وهذه لقد سبقناكم من الهجرة إلى رسول الله قالت والله ما سبقتمونا من الخطاب قد كنتم مع رسول الله يعلم جاهلكم ويقوم جائعكم وكنا في أرض البعداء البغضاء والله لأذهبن إلى رسول الله ولأقصن عليهم ما ذكرت لكن إذا كانت في امرأة صوتها ناعم وفاتن ابتعد عنها ما ولا تحضرنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض تمام تحتاجيك لغلة أنا أجبتك عفوا أجبتك جوابا إجماليا إن كانت هناك فتنة ابتعد ليس هناك فتنة لا شيء وأذكر الأخوة الشيخ إبراهيم بن سعيد رضي الله وإياكم الأخ أحمد رضي الله رضي الله أذكر إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نعم. صاحب حديث تلك براءة الإسلام وشبابه ولكل شباب الفترة. ما معناها أن صاحب الحديث؟ هو الحديث لكل عابد شرة أو شرة كما يقولون لكل شرة فترة كما كانت فترة إلى ثم فقط يعني كل عابد من العباد يأتي عليه وقت يرتفع ارتفاعا زائدا. العبادة. وبعدين يسكن قد يسكن إلى سنة وقد يسكن إلى بدعة يفطر يسكن يفطر إلى سنة ويفطر وقد يفطر إلى بدعة موفق من فطر إلى بدعة فطر إلى بدعة شكرا مرحبا الشيخ أحمد هذا حفظه الله حبك الله محمود بن أشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم وإياكم تفضل. الله يبارك لك في تجارتك وقناك بالحلال. أعلم. في واحد معاه 50,000 وعنده 50,000. شغال. يعني هو اللي يسمع أنا ما أعرفش أنا دلوقتي بأمانة. من الأعراف السعيدة وجزاك الله مثلا الأعراف السائدة، الأعراف السائدة في السوق التجاري الذي أنت فيه، امشي عليها مع هذا الشخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا القدر السابع سمعنا الله وإياكم جميعا في الفردوس، وحياكم الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.